ما حكم من لم يصلي صلاة الصبح حتى وقت الظهر لسبب ما؟ وماذا عليه إن أن يفعل؟ هل يصليها مع الظهر؟ وضحوا لنا ذلك. الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وهذا السائل إن كان قد ترك صلاة الفجر بسبب نوم أو نسيان فإنه يصليها عند الاستيقاظ أو عند الذكر. أما إذا تعمد تأخيرها، لأن فيه بعض الأشخاص الآن عندهم طريقة سيئة، ذلك أنه يسهر في الليل وفي آخر الليل ينام، ويضع المنبه على وقت الذهاب إلى العمل مثلا الساعة 7:30 فيقوم، فهذا لا يجوز له أن يفعل ذلك، ويكون آثما بعمله، ولكن يجب عليه أيضا أن يصلي. ولو فرضنا أن شخصا يعني عليه صلاة الفجر وحان وقت صلاة الظهر، فإنه يصلي الفجر أولا ثم يصلي الظهر، إلا إذا كان يخشى فوات الجماعة، يعني دخل في المسجد ووجد الناس يصلون صلاة الظهر وتذكر أن عليه صلاة الفجر، فإنه يصلي مع الناس وبعد الانتهاء يصلي صلاة الفجر. وبالله التوفيق.